أيضا يقول غالبا ما تكون أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على قولين، فما الضابط في اختيار أحد القولين؟ هي ليست هكذا بس، بل قد تبلغ إلى عدة أقوال. والضابط أن يرجع الإنسان إلى ترجيحات كبار علماء المذهب، فإن كان هو مؤهلا لأن يعرض هذه الأقوال على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منها أقرب إلى السنة فهو القول الراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.